السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة المباركة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وألفت النظر إلى أننا اخترنا هذه الليلة لدراسة الحديث من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من المرات، وعليه إذا ذكر في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نقول صلى الله عليه وسلم. وإن من البخل أن يذكر عندك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تقل صلى الله عليه وسلم. وقد انتهى بنا الدرس، ونحن في باب أو كتاب صفة أبواب الجنة، في صفة أبواب النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. إذن ونعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الساعة. قال الشيخ: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. عروة هو ابن الزبير، عروة هو ابن أسماء بنت أبي بكر الصديق، فعائشة خالته، فهو يروي عن خالته وهي أمنا وأمه وأم سائر المؤمنين. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. آمنا بالله، حرارة الحمى مهما عرف الأطباء أسبابها أو عواملها فهي كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم من حرارة جهنم. وتقدم أن البرد كالحر عندنا كلاهما من برد جهنم ومن حرها. والمخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله، فالله هو خالق الحر والبرد. هل هناك من يخلق من الحر شيئا أو من البرد؟ الله الخالق لكل شيء. وقال: حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال: حدثني نافع مولى ابن عمر عن مولاه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وقد مرض بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صبوا علي من سبع قرب. القرب المملوء بالماء البارد يصبونها عليه صلى الله عليه وسلم في مرض الذي توفي به. فيقينا إذا كانت الحمى شديدة الحرارة لا يبردها إلا الماء، الماء البارد. وقال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه التي نصطلي بها ونستدفي ونطبخ، ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم، جزء من سبعين جزء. قيل: يا رسول الله، إن كانت لكافية هذه فقط، لو كانت يوم القيامة تكفي، لكن كيف تضاعف إلى 69 زيادة إن كانت هذه لكافية؟ قال: فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. كل جزء من 69 في حر هذه النار. أصبت. قولوا: اللهم أجرنا من نار جهنم، اللهم أجرنا من نار جهنم. ومن هنا فيه أيضا وسيلة للنجاة منها: من استطاع منكم أيها المؤمنون والمؤمنات إذا صلى الصبح قبل أن يحول مجلسه أو يرفع رجليه وهو على جلسته التي جلسها، يقول: اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، سبع مرات. تقول النار: اللهم أجره مني. وبعد صلاة المغرب كذلك، أي بداية النهار وبداية الليل، إذا صلينا المغرب ما زلنا على جلستنا التي سلمنا منها، نقول: اللهم أجيني من النار، اللهم أجيني من النار، سبع مرات. حافظ على هذا، الجائزة العظمى أنك تحفظ من النار، يجيرك الله أن يحفظك منها فلا تراها ولا تصطلي بنارها. أو ما عندكم استعداد؟ من يوم أن عرفنا هذا وقرأناه ما تركناها ليلة ولا صباحا. ماذا يكلفك؟ قال: أعيد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل: يا رسول الله، إن كانت لكافية، ما هناك حاجة للمضاعفة. قال: فضلت عليهن 99 جزءا كلهن مثل حرها، كلهن مثل حرها 69. نعم، فضلت عليهن 69 جزءا كلهن مثل حرها. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمر قال: سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه. ماذا يقول؟ يقول: إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا: يا مالك، ونادوا يا مالك، من هؤلاء الذين يستغيثون بمالك؟ هم أهل النار، لهبها وحرها وألوان العذاب فيها. ألجأهم إلى أن يستغيثوا يا مال، ومالك هو خازن النار كرضوان خازن الجنة. ممكن نحفظ هذا؟ من المسؤول في الجنة؟ رضوان. من المسؤول في النار؟ مالك. وهذه آية من سورة الزخرف، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ما أطاقوا الحياة، سألوا أن يقضي الله عليهم بالموت ولكن لا يموتون. أتدرون لما يطلبون متى يأتي الرد؟ يا مالك ليقضي علينا ربك، جاء الجواب بعد 1000 عام، قال إنكم ماكثون. هذا الرد. قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. حكيم هذا العليم الحكيم، لا بد إذا أصدر الله حكما يبين علته. أهل النار يستصرخون يستغيثون يا مالي ادع لنا ربك يخفف عنا، الجواب يأتي بعد 1000 سنة، قال إنكم ماكثون. قال اخسؤوا فيها ولا تكلموني. لما؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. أعيد فأقول اسمعوا، إذا قضى الله بقضاء أي حكم بحكم في كتابه يذكر بعده علة ذلك الحكم، لأن القرآن كتاب هداية للبشرية. لعل السامعين ما فهموا بربريتي، أقول تتبع القرآن، عندما تجد الله قد حكم حكما يذكر علة ذلك الحكم. لما؟ لأنه نزله لهداية الخلق وإصلاحهم وتربيتهم. ها نحن مع قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. لما؟ لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. لما نادوا قال اخسأوا فيها ولا تكلموني. لما؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخرية وكنتم منهم تضحكون. هذا بيان العلة وإلا لا؟ آمنت بالله. قال وحدثنا، قال وحدثنا علي، قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال قيل لأسامة. من أسامة هذا؟ هذا ابن زيد، هذا حب رسول الله، ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفون عن زيد بن حارث الكلبي ولا لا؟ هذا تبناه نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل الله تحريم التبني، فطاف به في المدينة في مكة وقال هذا ابني وأنا. فلما نزل القرآن بالتحريم أصبح يقال فيه زيد مولى رسول الله. أنجب زيد هذا الشاب الكريم أسامة، هاهذا يحدثنا أسامة يقول قيل لأسامة: لما أتيت فلانا فكلمته؟ قيل لأسامة: لو أتيت فلانا فكلمته. يعنون عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد، أيام الفوضى والفتنة. قال بعضهم لأسامة لمكانته وأصبح رجلا في هذا الوقت: لما أتيت فلان، لو أتيت فلان فكلمته. قال: إنكم لترون أني لا أكلمه، إنكم لترون أني لا أكلمه إلا إذا رفع صوتي وكلمته بين الناس، هذا فهمكم، إلا أسمعكم أني أكلمه في السر دون أن أفتتح بابا لا أكون أول من فتحه. هذا موضوع سياسي. التائهون والذين جاءوا من الشرق والغرب أيام الفتنة قالوا: يا أسامة لما لا تكلم عثمان؟ أنكر عليهم: تريدون أن أكلمه حتى أسمعكم أمام الناس أقول يا خليفة لما لا، أو لما كذا وكذا، ولا أقول لرجل أن كان على علي أمير إنه خير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما أنا بمستعد أن أقول أمام الملأ لخليفة رسول الله لما لا تفعل كذا أو لما تترك له. لما قال؟ قال: من أجل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: وما سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، أي مصارين ومعه تتمزق في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، أيام كان الحمار يرحي، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. لما قالوا له: لما لا تخاطب، لما لا تقول الخليفة كذا وكذا، بمعنى تستعلن بكلامك، وهذا لا يصح أبدا لما فيه من المساس بكرامة ولي الأمر. إذن ثم أتدون لما ما أقول أنا؟ لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار، أمعاءه تخرج من بطنه وتتمزق، فيدور كما يدور الحمار في رحاه، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. البخاري ذكر هذا ليبين لنا لونا من ألوان العذاب في النار، ولكن هذا الحديث ضربة قاسية على كل من يأمر بالمعروف ولا يأتي، وينهى عن المنكر ويفعله. ولا يقولن أحدكم: إذن ما دمنا لا نأمر لا نأتي ولا نترك لا نأمر ولا ننهى، هذا أيضا مزلق آخر. إذن ما هو سبيل النجاة؟ سبيل النجاة من هذا الحديث أننا لا نعلن خطأ أمير المؤمنين بين الناس، أبدا، إذ ذلك ليس فيه من الخير شر شيء. ومن أراد أن ينصح أمير المؤمنين أيا كان فليأته وليخبره وليقول له المعروف بين يديه. أما الإعلان وإشاعة القول يثير هيجان واضطراب الأمة ونتائجه معروفة، الدمار والخراب. أسامة أبى أن يفعل هذا أمامهم، ثم ذكرهم بهذا الحديث النبوي الشريف، وهو أن من يأمر بالمعروف أي صلوا عباد الله وهو لا يصلي، صوموا أيها المؤمنون أنتم مسلمون هذا شهر الصيام وهو يفطر، تصدقوا أيها المؤمنون أنفقوا من أموالكم في سبيل الله وهو لا ينفق، أقرب من هذا أعفوا لحاكم أيها المؤمنون وهو يحلق مثلا، حجبوا نساءكم وامنعون من الخروج وموتوا تتبختر في الشوارع. المهم أنه من أهل العذاب كما رأيتم يجاء به فيلقى في جهنم فتخرج أمعاؤه فيدور بها كما يدور حمار الرحى، يلتف عليه أهل النار يا فلان ما شأنك؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا أفعله، وكنت أنهاكم عن المنكر وأفعله. هنا هذا هو جزاء من يأمر وينهى ولا يفعل. وهل يكون مؤمنا من هذا النوع؟ مؤمن صادق الإيمان يأمر الناس بمعروف ولا يفعله، ينهاهم عن منكر ولا يمكن ولا ويرتكبه. الغالب بل الواقع أن أهل الإيمان لا يقفون هذا الموقف، ولكن ليس معنى هذا أنه كل ما أمر بمعروف فعله، من الجائز أن يأمر بمعروف والمعروف مئات وآلاف ويعجز عن ذلك ويقصر اتباعا لهوى ضعف لكذا، لكن لا يكون من شأنه دائما يأمر بالمعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه. هنا سئل ابن عباس عن هذا الموقف كيف إذن؟ قال لو كان لا يأمر بمعروف إلا من يأتيه ولا ينهى عن منكر إلا من يتركه ما بقي من يأمر ولا ينهى، بمعنى لا يمنعك أن تأمر بالمعروف وإن كنت ما فعلته، ولا يمنعك أن تنهى عن منكر وإن كنت تفعله، لأنك إذا لم تأمر ولم تنهى ارتكبت معصيتين. المعصية الأولى أنك ما أمرت ولا نهيت، والثانية أنك تفعل المنكر وتترك المعروف، أليس كذلك؟ أما إذا أمرت ونهيت نصف العذاب. أشعر أنني ما بينت للسامعين. أنا أقول إذا كان أحدنا يأمر بالمعروف ولا يأتيه طول حياته، ينهى عن المنكر ويأتيه، هذا كما رأيناه في الصور أمامنا تندلق أقتابه وتدور بها كما يدور الرحى بحماره، الحمار برحاه. لما؟ لأنه كان يأمر بالمعروف وما يفعله، ينهى عن المنكر ويرتكبه، نفسه تزكو تطيب بأي مادة، نفسه خبيثة كأرواح الشياطين لأنه ما فعل معروفا وإلا لا، ما ترك منكرا، إذن ما فعل ما يزكي نفسه ولا ترك ما يخبثها، فخبثت أصبحت كأرواح الشياطين، ذي قاعدة. يبقى الذي يقول أنا ما دمت ما نفعل هذا المعروف ما نأمر به، ما دمت ما نترك هذا المنكر لا أنهى عنه، أصبح ذنبه مضاعفا وإلا لا؟ الذنب الأول أنه ترك هذا الواجب وهو الأمر بالمعروف نهى عن المنكر، الذنب الثاني أنه ترك المعروف وفعل المنكر، ذنبان وإلا لا؟ أما الذي يأمر وينهى وإن فعل كم ذنب عنده؟ ذنب واحد. كيف السامعون؟ فهمتم هذه؟ والذي شجعنا قول ابن عباس رضي الله عنه قال لو كان لا يأمر بالمعروف إلا من يفعله ولا ينهى عن المنكر إلا من يتركه ما بقي من يأمر ولا ينهى، إلى الضعف حاصل. لكن ليس معناه أنك تترك المعروف كله، أقول قد يعجز المرء عن فعل معروف، المعروف ما هو واحد ولا مئة، قد يعجز عنه ويفعل معارف أخرى، قد ينهى عن مناكير ويأتي منكر ويترك مناكير أخرى. فمن هنا قلت الذي يأمر وينهى طاعة لله ورسوله يخف ذنبه بالنصف، بخلاف الذي لا يأمر ولا ينهى ويفعل المنهي ويترك المأمور، كم ذنبه؟ تضاعف. مع العلم أيضا أن عبدا يأمر بالمعروف إيمانا بالله وينهى عن المنكر تصديقا لكلام الله ثم يظل مع المنكر تارك المعروف، والله ما يكون أبدا، إلا المنافق الكافر يأمر بلسانه وقلبه غير مؤمن. نعم قد يحكم حاكم وقلبه مطمئن بالكفر لا إيمان، ويرى نفسه واجب أن يقول فعلوا وفعلوا واتركوا وهو لا يفعل لأنه غير مؤمن. أما لو كان مؤمنا بالله ولقائه هيهات هيهات أن يستمر لا يفعل المعروف ولا يترك المنكر، لا يعقل هذا أبدا، لأن الإيمان طاقة كما عرفتم نور. نعم قد يخطئ العبد خطأ تزل قدمه، لكن كونه يعيش عمره يأمر بالمعروف ولا يفعل معروفا وينهى عن المنكر ولا يأتيه، والله ما هو بمؤمن أبدا، ليس في قلبه إيمان. قال الشيخ باب صفة إبليس، كذا باب صفة إبليس وجنوده. وقال مجاهد ويقذفون معناه يرمون، ومعنى دحورا مطرودين، ومعنى واصب دائم. لما البخاري يقول هذا؟ لقد علمنا مما سبق أن هذا الإمام الجليل محمد بن إسماعيل البخاري عجمي اللسان والأصل، بخارى معروفة وإلا لا، لكن لحبه للغة القرآن عندما تأتي المناسبة يأتي بالمفردات ويشرحها حبا بها وترغيبا للآخرين في فهم لغة القرآن، فيأتي بالمفردات في مقدمة الباب يشرحها نقلا عن السلف الصالح عن الصحابة والتابعين. فانظر ماذا يقول، وقال مجاهد، مجاهد هذا من التابعين، ماذا قال؟ قال ويقذفون، الآية فيها كلمة يقذفون في النار ويقذفون من كل جانب، قال يرمون، وقوله يقذفون من كل جانب دحورا، ما معنى دحورا؟ قال مطرودين، مدحورين مطرودين، وعذاب واصب، آية فيها كلمة عذاب واصب، لهم عذاب واصب، ما معنى واصب؟ قال دائم لا ينقطع. وقال ابن عباس مدحورا معناه مطرودا، طرده ودحره بمعنى واحد. ويقال مريدا، في القرآن كلمة مريد، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، قال مريدا بمعنى متمرد، مريد بمعنى متمرد اسم فاعل، وبتكه في آية في بتكه، ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. هذا إبليس عليه لعين الله يقول بين يدي الله، فلا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، الإبل والبقر والغنم. ما معنى يبتكون؟ يقطعون. لما يقطعون؟ لأنهم يجعلونها للآلهة فيعلمونها بقطع الأذن أو شقها، وهذا مشاهد في الجاهلية. من أمرهم؟ إبليس. ولا آمرنهم فليبتكن أي فليقطعن آذان الأنعام، لأنهم يسمونها لآلهتهم ويعلمونها. وقوله واستفزز، يوجد في القرآن استفزز، واستفزز من استطعت منهم بصوتك ورجلك وشاركهم في الأموال، الآية. قال واستفزز معناه استخف، ومعنى بخيلك، وهل الإبليس خيل؟ قال معناه الفرسان. واستفزز من استطعت منهم بصوتك ورجلك وأجلب عليهم بخيلك، خيل إبليس هم الرجال الذين يطيعونه أي الفرسان. قال والرجل الرجال، الفرسان يركبون على الفرس والرجال هو اللي يمشي على رجليه، بخيلك ورجلك الآية تقول. قال واحدها راجل أي الماشي على رجليه، مثل صاحب وصحب وتاجر وتجر. سبحان الله كيف يتتبع اللغة، تاجر وتجر، صاحب وصحب، راجل ورجل، والله يقول بخيلك ورجلك. قال لأحتنكن أي لأستأصلن، لأحتنكن بمعنى لأستأصلنهم من أصلهم. وقوله قرين، جاء لفظ قرين في الآية، فهو له قرين. معنى قرين، قال شيطان ملازم له. بعد شرح هذه المفردات تفضل بها الإمام البخاري حبا في لغة العرب في لغة القرآن. قال بعد ذلك حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن هشام عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة خالته قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم. من سحره ستعلمون، لبيد. قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الليث كتب إلي هشام أنه سمعه ووعاه عن أبيه عن عائشة، لأن بعض الناس إلا الآن يقولون الرسول ما يسحر، حتى على عهدهم كان من يقول. فلهذا أسمع ماذا يقول، يقول أخبرنا نعم. قال الليث كتب إلي هشام بن عروة أنه سمعه ووعاه عن من؟ عن أبيه هشام عروة عن عائشة. ماذا قالت؟ قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. أما اليوم السحر حتى في المدينة النبوية نسمع أحاديث السحر العجب العجاب في العالم الإسلامي. كيف يا عباد الله؟ والله كيف نعلل؟ كيف نحلل؟ نحن عندنا قانون الله ورسوله، يقتل الساحر حيث بان سحره، الساحر يعدم، ما تطلب منه توبة أبدا إلا إذا تاب من نفسه وعرفنا بعد توبة أنه كان ساحرا. أما إذا ضبطناه يسحر يجب أن يقتل، وحده ضربة بالسيف أيضا، ما يقتل بالرصاص. مع هذا وتأتينا الشكاوى بالتليفون الأخبار بي السحر كذا ماذا نفعل؟ من أين السحر جاءوا؟ وليس في المملكة فقط، ممكن في المملكة أقل، في العالم بأسره. من نشر السحر؟ والله لليهود بنو عمنا، أحببنا أم كرهنا، هم سحروا نبيا. لبيد هذا ما هو يهودي كما تسمع. بل ذهبت أنا غير ما مرة إلى أن من الجائز أن يكون المسؤول في العالم الإسلامي عن الحكام قد سحروا، لأن السحر يكون في الماء وإلا لا، في الشاهي، وهم يجلسون معهم في الأمم المتحدة وفي المجالس العالمية، ممكن سحروهم. وإلا كيف حاكم يحكم بلد إسلامي ما يتكلم عن الإسلام، ما يأمر أبدا بمعروف ولا ينهى عن منكر؟ مسحور هذا، يكون عشرات الوزارات إلا وزارة تأمر بالمعروف ما فيه. من الجائز وإلا لا؟ لأن نبحث ما أسباب أن رجل يملك بلد يحكم حاكم ما يتكلم عن الإسلام أبدا، مصروف عنه صرف كامل. كان رجل يسحر عن امرأته يكرهها، لا يريد أن ينظر إليها، موجود وإلا لا؟ مسحور. والذي شجع على هذا القول أن السحر انتشر في بلاد المسلمين، العجب العجاب، وهذا مكر اليهود، ولن يفلح اليهود أبدا، والله ما أفلحوا. كثيرا من الشعوب تدخل الإسلام إليهم أبدا، ما يريدون الإسلام. نعم، قال: وقال الليث كنت كتب إلي هشام أنه سمعه ووعاه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال: أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي؟ أشعرت يا عائشة أن الله أفتاني فيما فيه شفائي؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي وهو نائم صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما، أحد الرجلين للآخر: ما وجع الرجل؟ يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ مطبوب بمعنى مسحور، ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي، لبيد ابن الأعصم. قال: في ماذا سحره؟ في ماذا طبه؟ في ماذا؟ قال: في مشط ومشاقة وجف طلعة. العام ما يعرفون هذا المشق والمشط، الشعر الذي يمشط يتجمع، والكتان المجموع، ومشاقة وجف الطلع حيث توجد الطلع وتخرج وتنفرق، ذاك هو الجف. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاقة وجف طلع. وجف طلعي ذكر أو طلعة ذكر، لأن الذكر جفه أوسع وأكبر من جف الأنثى النخلة. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذروان. في بئر ذروان، كنا نقول دروان بالدال، ذروان. الآن دخل في الحرم، لا أظن خارج شوية، في الساحل بالتوسيع يعني، في بئر ذروان. قال: فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما علم هذا خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع، فقال لعائشة حين رجع: نخلها كأنه رؤوس الشياطين، لأن هذا بيضوان في بستان، نخلها كأنه رؤوس الشياطين. فقلت: استخرجته؟ أي استخرجت هذا السحر يا رسول الله؟ فقال: لا، أما أنا فقد شفاني الله، وخشيت أن أثير ذلك على الناس شرا ثم دفن في البئر، ما أراد أن يحدث شغبا وتعبد الأمة، أنا شفاني الله، ما هناك حاجة إلى شيء، ودفن في البئر. إذن عرفتم ماذا يفعل السحر؟ من معلم السحر الأول؟ هاروت وماروت. إذن من تعلم عنهم؟ أول من تعلم اليهود، حتى قالوا إن سليمان كان يحكم الناس بالسحر وما كان نبيا ولا رسولا، وكذبهم الله في هذا ورد دعواهم. إذن فالفتنة منهم بدأت، وهاهذي تدور عليهم، هم الذين يقولون: الله كما علمك أنت كيف تأكل وتشرب وتقوم وتقعد، علهم الفتنة. الشيطان من أبلسه؟ الله، لاختبار العالم من يطيع ومن يعصي، من يكمل ومن يشقى ويسعد. قال الشيخ: حدثنا إسماعيل عن أبي ويس قال: حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، والله كما تسمعون، يعقد الشيطان على قافية، القافية مؤخر الرأس، على قافية أحدكم، على قافية أحدكم إذا هو نام بعد أن يدخل في نومه 3 عقد، يضرب على كل عقدة مكانها عليك ليل طويل، على مكان العقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة ثانية، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس. هذه المحنة عندنا الآن، يا ويح من يصاب بها. أعيدها: قال يقعد الشيطان على قافية رأس، يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، قافية رأس هذا مؤخر من قفا يقفو، يعقد 3 عقد، يضرب على كل عقدة مكانها كلمة عليك ليل طويل، نام ما تستيقظ، عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ المسلم فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة ثانية، فإن صلى بعد الوضوء انحلت العقدة، فانحلت العقد 3، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فإن حلت عقده أصبح ماذا؟ نشيطا طيب النفس. أما إذا ما واصل النوم وما استيقظ ولا قال يصبح خبيث النفس كسلان. ماذا نصنع الآن؟ الحل عندنا معاشر المستمعين أن تناموا بعد صلاة العشاء وتناول الطعام، لا تسهروا، فالذين يسهرون إلى نصف الليل إلى ما بعد نصف الليل ما يستيقظون. عرفتم؟ فلهذا ما عندنا في بيوتنا تلفاز ولا فيديو ولا شاشة بيضة ولا سودة أبدا. تران تناولتم عشاءكم، حدثتم أو علمتم أهلكم، ناموا. فالذي ينام مبكرا طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يستيقظ بحمد الله قبل الفجر أو مع الفجر. فإن استيقظ انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت الثانية، صلى انحلت الثالثة، وأصبح نشيطا طيب النفس. أما أن ينام ولا يستيقظ حتى يطلع الفجر وتطلع الشمس فيقوم خبيث النفس كسلان لأن العقد ما انحلت. نقول جزى الله نبينا خيرا، نقول صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الخير وهدانا إليه. نعم. يقول المحدث الأفلام ما تأتي إلا آخر النوم، أنت تعني الفيد هذا الصحن الهوائي بعد الثاني عشر. أنا أقول اسمعوا وبلغوا، لا يحل لمؤمن من المؤمنين الذين يرجون الله والدار الآخرة أن يسهر على هذه الأفلام الباطلة المنكرة. وقد قلت غير ما مرة قد يموتون على سوء الخاتمة. فالذي يسهر أمام العواهر ويشاهد المنكر والباطل وهو قد فتح صدره وقلبه ومعه أهله في الغالب إلا أن يشاء الله أن يموت على سوء الخاتمة، تصاب قلوبهم بمرض فلا يموتون إلا عليه. فلهذا لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يشاهد عاهرة تغني أو ترقص وهو يضحك مع أهله وبناته وأولاده، هذا لن يكون في بيت مؤمن. وقد تكبر أناس تباتم وادعوا المعرفة تمات وأصبحوا ينصبون تلك الشراك على سطوحهم فسوف يلقون جزاءهم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليله حتى أصبح. حدث بحديث أمام النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ما سموه نام حتى أصبح ما استيقظ. قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنه. من يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا عقد العقد وبال أيضا، نومه تمام التنويم. أذن المؤذنون، قام المؤمنون والمؤمنات يهللون ويكبرون ويصلون ويقرؤون ويذكرون الله ويدعون وهو نائم طول الليل. قال الرسول إذن هذا رجل بال الشيطان في أذنيه أو في أذنه، قد يبول في الأذن ويخرج للأذن الثانية. بقي الآن من السامعين من ينام حتى الصبح؟ والله ما أظن. أو فيكم من يمان حتى تطلع الشمس ما يصلي الصبح؟ لماذا خلق؟ الذين كانوا يسهرون من الليل لا سهرا أبدا إلا مذاكرة علم أو مؤانسة مرأة فقط. أما أن تسهر على الأفلام والصور وسماع الباطل هذا يتنافى تمام المنافاة مع إيمانك بالله ولقائه. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس كريب تلميذه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إن أحدكم إذا أتى أهله يعني امرأته وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فرزق ولدا لم يضره الشيطان. خذوا هذا العلم أيها الفحول. إذا أتى الرجل أهله أي امرأته وقبل أن يولج قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وجامع، ثم شاء الله أن تحمل المرأة من هذا الجماع هذا الولد لم يضره الشيطان، لم يصبح عبيدا ولا باطلا ولا فاسقا ولا مجانا ولا ملحدا أبدا، معصوم. عرفتم هذه؟ بلغوها. أذكر أن عيسى عليه السلام هو الرجل الوحيد الذي ما أذنب ذنبا. لما؟ لأن جدته حنة عليه السلام مرت عمران لما أنجبت مريم وشعرت أنها في بطنها قالت رب إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم لما وضعتها، قولها وذريتها من ذريتها عيسى. في عرصات القيامة لما يطلب أهل الموقف من يشفع لهم آخر من يأتوا عيسى عليه السلام فلم يذكر ذنبا قط، فأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. إذن قال ما من مولود يولد إلا ويضرب الشيطان في خاصرته، كأنك تتصور هيئة طبية في سيارة إسعاف والمرأة تلد، ما إن يخرج الولد من بطن أمه حتى يضرب الشيطان في خاصرته فيزهق. تعرفون زهقه أين؟ ما في، لو موجود القاموس يزهق زهق الطفل. فذلك من نزغة الشيطان. ولما يضرب يعلمه أنه يحاول أن يسقطه وأن يفسده. فهذا أمان لنا نحن من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أتى أحدكم أهله فليقل بسم الله، ليس جهرا ويعلنها، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. إن قدر له في ذلك الجماع ولد لم يضره إبليس، ما يقوى على إفساده وإضلاله، فيخرج الولد صالحا حتى يموت صالحا. فلما ما نأخذ بهذا؟ لأننا ما تعلمنا يا شيخ. ما سبب عدم تعلمنا؟ لأننا ما نجلس في حلق كهذه، عشنا 40 سنة 50 ما عندنا حلقة نجلس فيها، مشغولين في الدكان والبستان. هذه علة، هذا عذر. والله تعالى أسأل أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع.